كل إمام، كل إمام سواء كان إمام لمسجد صغير أو لكبير، أن يعرض قراءته على أهل الإقراء ليحسن قراءته ويتقنها ويجودها. نعم شيخ، هل ترى وجوب التجويد إذن؟ لا أقول بوجوب التجويد. أيضا هم يقولون على قول ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. لكن الوجوب يحتاج إلى دليل صحيح صريح، ولا يوجد. وإن حاول بعض الإخوان أن يثبتوا الوجوب من قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا يتلونه، وأمثال هذه الآيات، لكن ليس فيها دليل إيجابي يعني يوجب على المرء أن يتعلم. وتأثيم الأمة كلها على عدم التجويد هذا لا يجوز إلا بدليل صحيح صريح. ولأجل هذا من قرأ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هذا قرأ قرآنا لا شك أنه لم يحسنها كما ينبغي، إن هذه مثلا، لكن القراءة صحيحة. شيخ، بعض الناس يقول يعني إذا كانت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الواجب تحري الصدق فيها، فمن باب أولى الرواية عن الله عز وجل ويعني قراءة كلامه يجب على الإنسان يعني أن يتحرى، هو من باب أولى يقرأ كما أنزل، يعني من باب أولى. نعم، لكن الكلام عن هل يجب، يعني من لم يزود القرآن يأثم. يعني لو قرأ إنسان إن هذه أمتكم، قرأها إن هذه أمتكم، هل يأثم؟ هنا الكلام. لكن لو قال أنا سأقرأ قراءة حفص عن عاصم، هنا يجب عليه أن يلتزم بأصول القراءة. لو قال سأقرأ قراءة السوسي عن أبي عمرو، يجب أن يلتزم بأصول القراءة، هذا لا شك. كمن يروي الحديث يقول سأقرأ صحيح البخاري، أو هذا اللفظ حتى من دقتهم يقول واللفظ له، حدثنا غير أخبرنا غير أنبأنا، هذا الدقة إذا كان في مجال الحديث. أما في مجال القراءة يعني عامة الناس، الأمة كلها مليار ونص، يعني القراء لو حسبتهم كم واحد من المليار والنصف، هل يصلون إلى 1000 أو إلى 2000 أو قراء المتقنين يعني مشهورين الآن تعرف، ما أقل بكثير بكثير. قد يوقع الناس في الحرج إذن يعني. وقد يوقع الناس في الحرج. نعم، ثم الأصل أنه لا يوجد لدليل يقول يجب عليكم أن تقرأوا كذا. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن حكمة الله سبحانه أن أنزل القرآن على 7 أحرف تسهيلا للأمة، فإلزامهم بطريقة التجويد وبطريقة الأداء المعينة هذه فيها عنت عليه، لكنه الأفضل. لكن الأفضل لا شك، وقد يجب على من تصدر، يعني القارئ والعالم، زي الفقه يجب على أناس ما لا يجب على غيرهم، وهكذا. شيخ، يكثر السؤال خاصة عند الناس يعني كيف نحفظ القرآن وما هي السبل والطرق لحفظ القرآن؟ يعني أنا أتصور كل من يسأل عن كيف أحفظ القرآن هذا لن يحفظ القرآن. الأصل دائما أن يبدأ المرء بالمسألة التي يريد. يعني الذي يريد الآن أن يدرس في الكلية مثلا يذهب ويسجل، ثم تأخذ منها 4 سنوات 5 سنوات على حسب دراسته وينتهي. هو يأخذ العلم تدريجيا وهكذا. إذا أراد أن يحفظ القرآن أو أراد أن يحفظ قصيدة أو أراد أن يحفظ متنا، لابد أن يبدأ ويحدد، هو يعرف ما قدراته، كم يستطيع أن يحفظ، ما هو الوقت المناسب له، صبحا أو ظهرا أو عصرا أو مساء في الليل لا بأس، لكن أن يختار الوقت المناسب وأن يفرغه له وأن يلزم نفسه به. إذا والكمية التي يستطيعها بحيث أنها ما تثقل عليه ولا يستطيع أن ينساها أو لا ينساها بسرعة، ثم أن يحافظ عليها، على ما يحفظ، يحافظ عليه. ما إذا حفظ اليوم وجه مثلا الصباح، يصلي به الضحى، يصلي به سنة الظهر، يصلي به صلاة الظهر، يصلي به أيضا صلاة العصر، إذا فعل هذا سيثبت إن شاء الله. الله يجزاك خير يا شيخ. شيخ، هذا اتصال من الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. فضيلة الشيخ حياك الله. الله يحييكم وبارك فيكم. حيا الله شيخنا. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. أنت شيخنا، الله يثيبك ورفع قدرك، نفع الله تبارك وتعالى بك وبقراءتك في كل مكان في العالم. آمين. جزاك الله خير. الله خير. سلمك الله. الله يسلمك وبارك فيك. أنا كنت فقط أحب يعني، والناس تسأل عن كيفية حفظ القرآن، أن يعني تعطي الإخوة تجربتك الخاصة في حفظ القرآن الكريم، يعني يكون هذا إن شاء الله نموذج أسوة تحتذى إن شاء الله. سم إن شاء الله. الله يسلمك. الله يثيبك، يجزاك خير ورفع قدرك. الله يبارك فيك. شيخ تفضل. أنا استجابة لأمر الشيخ. أي نعم. شيخنا الله يجزاه خير له حق علينا. ومعروفة جهوده أيضا لا تنكر. رفع الله قدره منزلته. وجزاه عما قدم أيضا خير الجزاء. أنا بدأت أن أحفظ القرآن في 10/10/1405. كما أسلفت لك أني عاهدت نفسي لأن بقيت إلى قابل لأقرأن عن ظهر قلب. أنا كنت إمام وخطيب في ذاك الوقت. فبدأت فعلا وكنت لابد أن أنام بعد صلاة الفجر. هذه نومة الفجر الصفرة دي مهمة جدا عندي وما كان عندي وقت غيرها، فضحيت بها حقيقة من أجل وقت الحفظ. فكنت إذا صليت الفجر وضعت المصحف وبدأت أحفظ، بدأت من البقرة طبعا كنت أحفظ منها أشياء، فبدأت الحفظ المرتب. ثم ألزمت نفسي بما أني إمام أن أقرأ كل يوم ثمنا في صلاة الفجر حتى ألزم نفسي بالاستمرار لا ينقطع، هذا من باب الإلزام للنفس. وبدأت أقرأ أيضا مما أحفظ في بعض الصلوات، يعني أحيانا أغير الآيات التي كانت تعود الناس على قراءتها. حتى أني أذكر مرة حفظت سورة الشورى وقرأتها في صلاة فجر فعكيت فيها عك يعني لا يعلمه إلا الله. وأول سنة صليت في التراويح أيضا بالظهر قلب كان فيها الأخطاء كثيرة جدا، حتى قال لي بعض المؤمنين لو قرأت بالمصحف يعني ترتاح وتريحنا، لكن قلت لا أبدا، لا بد أن أستمر حتى النهاية. وكانوا لله الحمد الآن يعني حتى وصلنا إلى هذا.